خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن الدرس الخامس والعشرين بعد المئة الأولى، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. بين الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في ترتيب مسلسل بديع لطيف يظهر فيه الحق لطالبه بجلاء ظاهر، ويقسم في نفس الوقت ظهر الضال فلا يستطيع له ردا أو ظهورا. فبين رحمه الله رحمة واسعة في بداية أمره أن الغلو في الصالحين هو أساس للشرك في أرض الله تبارك وتعالى، وأنه سبب لأول شرك وقع في أرض الله سبحانه جل في علاه، وهو شرك قوم نوح. ثم بين بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة أن من صور الغلو في الصالحين بناء المساجد على قبورهم، وأن هذا سبب للشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وأن فاعله مستحق للعن، وهو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقرنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع المشرك نفسه. ثم بين في هذا الباب أن من صور الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو في قبور الصالحين خطر خطير. ومن صور الغلو في قبور الصالحين بناء المساجد عليها وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين في هذا الباب أن هذا الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تصرف إليها العبادة من دون الله سبحانه وبحمده. لكن يجدر بنا التنبيه على شيء من الأهمية بمكان في ترجمة الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة لهذا الباب. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. يا ترى هل قيد الصالحين هنا له مفهوم؟ يعني هل لنا أن نقول أن الغلو في قبور الصالحين لا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله؟ الجواب لا، بل إن الغلو في أي قبر يجعله وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لكن الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة ذكر كلمة الصالحين التي لا مفهوم لها في السياق، ذلك لأنها خرجت بيانا للواقع، أو لأن الغالب هو أن يكون الغلو في الصالحين، فلا يقال الغلو في قبور الصالحين أو الفاسدين لا يصيرها أوثانا، ولكن الغلو في أي قبر يجعله وثنا يعبد من دون الله. والواجب معاملة كل قبور المسلمين سواء بسواء، من جهة حرمة الميت وشكل القبر وعدم امتهانه أو الغلو فيه. لكن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قال قبور الصالحين لأن الغلو غالبا ما يحدث في قبور الصالحين. والقبور عندنا في الإسلام قد وقعت للأسف الشديد بين طرفي ووسط، بين غلو الجاهلين وجفو الجاحدين، وأهل السنة والجماعة بحمد من ربهم ومنا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسطا بين الطائفتين. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الغلو في القبور، فنهى عن رفعها فوق شبر، وما زاد عن ذلك أمر بطمسه، ونهى عن الكتابة عليها، ونهى عن البناء عليها أو بناء المساجد عليها، ونهى أن يجصص القبر، ونهى أن يصلى إلى القبر أو على القبر أو في مكان بني على القبر أو يقصد القبر بالعبادة أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونهى عن قراءة القرآن في المقابر، ونهى أن تشد الرحال إليها، ولا أن تتخذ عيدا، ولا يذبح عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ونهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الجفو وامتهان القبر، فنهى عن القعود عليه أو أن يوطأ أو أن يتكأ عليه، ولا يمشى بالنعال بينهما يعني بين القبور، ولا تكسر عظام الميت، ولا يسب الأموات، ولا يقضي حاجته وسط القبور، بل ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا هو الحد الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن تعدى هذا الحد فقد غلا، ومن غلا فهذه وسيلة عظيمة من وسائل الشرك بالله عز وجل. فأراد الإمام رحمه الله رحمة واسعة أن يبين هذا الأمر بدليله من كتاب وسنة كما عودنا رحمه الله رحمة واسعة، فضلا عن الواقع المشاهد، فقد رأينا قبور الصالحين لما غالوا فيها صارت فعلا أوثانا تعبد من دون الله، دعا الناس أصحابها، ذبح لها، قدموا لهم النذور من دون الله، طافوا حولها، اعتكفوا عندها، بل وحجوا لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه وإلى توحيده، وأن يتوفنا وهو راض عنا سبحانه جل في علاه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وروى مالك في الموطأ. ومالك هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، صاحب المذهب المعروف، وقد وضع الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض، فسبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. قال: روى مالك في الموطأ. والموطأ هو كتاب الإمام مالك، حوى فيه آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفقه الإمام مالك. وقال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ، وذلك طبعا قبل ظهور صحيح البخاري، وفيه أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، ففيه مالك عن نافع عن ابن عمر. ولم يزل الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة ينقح في كتابه، وقد كان صغير الحجم على عظم فائدته، فقال له الناس: أين سيذهب موطأك هذا الصغير بين الموطئات الكبار؟ فقال كلمته المشهورة: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وإليك النبأ، ما وصل إلينا من موطئات الدنيا إلا موطأ مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة. وانظر إلى علمه وإنصافه، لما أراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس قصرا على كتابه رفض الإمام مالك لإنصافه ولعلمه، فقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، فسبحان ربي العظيم. فهؤلاء حقا من يوضع لهم القبول يا عباد الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد روى الإمام مالك هذا الحديث، قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيحين غير أنه مرسل. فعطاء بن يسار هو الهلالي، وهو من كبار التابعين، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وصل هذا الأثر الإمام البزار ومن طريقه ابن عبد البر من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه، غير أن فيه عمر بن صهبان وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة هذا الحديث بسند رجاله رجال الصحيحين غير حمزة بن المغيرة، قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في كتابه الثقات رحمه الله رحمة واسعة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالحاصل أن هذا الحديث من أنواع الحديث المقبول، بل هو يرتقي إلى درجة الصحة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم، اللهم يعني يا الله، وقدم لفظ الجلالة لئلا يتقدمه شيء، وعوض عن الياء بالميم فقيل اللهم يعني يا الله. وهنا تضرع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى ربه سبحانه جل في علاه لئلا يجعل قبره وثنا يعبد من بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنما يعني تمثالا أو صورة، أو كان غير ذلك من حجر أو شجر أو قبر. فعلى هذا الوثن أعم من الصنم، وهذا فيه دلالة قوية أكيدة على أن القبر يمكن أن يصير وثنا يعبد من دون الله. وإلا فهل يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأحكم الخلق وأعقل الخلق، هل يستعيذ من شيء لن يحدث أو لا يمكن أن يحدث؟ بالقطع لا. فهذا فيه دلالة على أن القبر يصير وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأين الخرافيون؟ أين الصوفيون؟ أين من يدعي زورا وبهتانا أن القبور لا تصير أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأن هذا كان في زمن الجاهلية الأولى؟ نسأل الله العفو والسلامة. ردوا على الله كلامه، وهاهم يردون على رسول الله كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. ولما كان من الوسائل التي توصل إلى اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله هو بناء المساجد عليها، لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية أبي هريرة: لعن الله، اسمع، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذا كان تحذيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شديد على هذه الفعلة النقراء، لأنها وسيلة إلى أن تعبد القبور من دون الله تبارك وتعالى. وعليه فكل غلو في القبر يحوله إلى وثن يعبد من دون الله، فعليك الحذر أيها الموحد على توحيدك، ولا تتبع أهل الخرافات والشرك، ولا تتبع مشايخ الضلالة والسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير الهدي هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث فيه دلالة على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة حقيقية نثبتها لله تبارك وتعالى من غير تمثيل له بأحد من خلقه، لأنه قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعتقد أن للغضب كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها ولا نستطيع أن نعلمها، قال رب العالمين: ولا يحيطون به علما. ومن قال أن الغضب هو إرادة العقاب أو الانتقام ممن عصاه، نقول له: ضللتم مرتين. الأول لما صرفتم المعنى الظاهر بغير قرينة، والثاني لما خالفتم كلام ربكم سبحانه جل في علاه لما قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا. لو كان الغضب معناه الانتقام ممن عصاه لكان معنى الآية: فلما انتقمنا ممن عصونا انتقمنا منهم. أي تحريف أكبر من هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لتعلموا يا عباد الله، لو تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكلام وأراد خلافه لوجب عليه أن يبين ولو في مرة واحدة. فلما لم يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو لمرة واحدة، فقط مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علمنا أن المعنى الظاهر هو المراد. وهل يستطيع أحد أن يقول أن ظاهر القرآن والسنة هو الكفر؟ أن ظاهر القرآن والسنة هو الضلال؟ أن الله تبارك وتعالى تكلم بكلام ظاهره أن يضلنا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكلم بكلام ظاهره أن يضلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك سبحانك ربنا ما قدروك حق قدرك. قال اشتد غضب الله. واشتد غضب الله يدل على أن الصفات تتفاوت في درجاتها، فهناك غضب شديد وغضب أشد، وهذا ظاهر في حديث الشفاعة الطويل، حيث يقول الأنبياء والمرسلون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. والسؤال، لما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في أنه لم يجعل قبره وثنا يعبد أو لا؟ الجواب، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم نعم. لقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أدخلوا الحجرة النبوية في توسعة المسجد كما في عهد بني أمية كما مر بنا، قاموا بإغلاق حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه، فلم يجعلوا فيها بابا، جعلوا من جهة الشمال الجدار مثلث حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر ويستقبل القبلة معا، وذلك لبعد الجدار عن القبر، وذلك لأن الجدار صار مثلثا. ثم بعد فترة بني جدار ثالث حول الجدارين، ثم وضع السور الحديدي في العهد القريب بعد الجدار الثالث، وأقصى شيء أن يدخل الداخل بين السور الحديدي والجدار الثالث يمشي وعليه، فلا يستطيع أحد أن يلمس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو حتى أن يراه. ولعل هذه الجدران استجابة لدعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هي كذلك، مع العلم أن هذه الجدران أخذت مساحة من الروضة الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهنا يجدر التنبيه عن أمر من الأهمية في مكان، أن لفظ هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري وليس ما بين قبري ومنبري، فالثابت في الصحيح ما بين بيتي ومنبري. كل ذلك استجابة من الله لدعوة نبيه، فأخذوا من الروضة الشريفة. لماذا؟ حتى يبعدوا أي شبهة تمسح بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل حتى لما أتى أهل التصوف في الدولة العثمانية وفتحوا ممرا من الجهة الشرقية حتى يتمكنوا من الطواف بالقبر والصلاة هناك في هذه الجهة إلى غير ذلك، الآن منعت الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الممر، بل ويغلق في أوقات الصلاة، وهذا يدل على أنه قد خرج من حيز المسجد، خرج من حيز المسجد، وإلا فالمسجد لا يمنع الصلاة فيه، فقط يفتح للمرور وللزيارة فقط. ويقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في هذا المعنى، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، فالحمد لله على نعمه وآلائه. ويجدر هنا التنبيه على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن القبة التي تسمى الآن بالقبة الخضراء على قبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هذه أمر من الأمور المنكرة التي لا يجوز، ويجب على ولاة الأمر إزالتها وإنكارها، لكن المسألة قد تتأخر من أجل المصالح والمفاسد، لئلا يثور العامة والذين ضللوا بمشايخ الضلالة والسوء ويتهموا أهل التوحيد بالقدح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء لهم نظرة أعمق في مسائل فقه الواقع ومسائل المصالح والمفاسد، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في هذا الباب الجليل، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.